الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فصل: ومن فاته رمضان قضى عدد أيامه، لقوله تعالى: فعدة من أيام أخر. ويسن القضاء على الفور متتابعا، نص عليه قال في الشرح: ولا نعلم في استحباب التتابع خلافا، وحكي وجوبه عن الشعبي والنخعي. انتهى. ولا بأس أن يفرق، قاله البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: قضاء رمضان إن شاء فرق وإن شاء تابع، رواه الدارقطني. وإن هذا حديث ضعيف، ولكن الدليل فعل السيدة عائشة رضي الله عنها: إلا إذا بقي من شعبان بقدر ما عليه فيجب التتابع لضيق الوقت، لقول عائشة رضي الله عنها: لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما أقضيه حتى يجيء شعبان. متفق عليه. فإن أخره لغير عذر حتى أدركه رمضان آخر أو حتى أدركه رمضان آخر، فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. يروى ذلك عن ابن عباس وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنه أو عنهم جميعا، ولم يروى عن غيرهم خلافهم، قاله في الشرح. ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان. وقفنا هنا مرة فاتت. ولا يصح ابتداء تطوع من عليه قضاء رمضان، نص عليه. قلنا ان هو هنا المذهب ان ما ينفعش يصوم فرض، يصوم تطوع قبل الايه؟ الفريضه. بمعنى ان قضاء الفريضه، ان فاتوا ايام من رمضان لا يحق له ان يتطوع قبل ان يقضي هذه الايام من رمضان. وقلنا المساله خلافيه بين اهل العلم والحنفية على جواز ذلك، لانه حديث عائشه رضي الله عنها دليل على الجواز في هذا الامر، لان لا يظن بالسيدة عائشه رضي الله عنها انها لم تكن تصوم تطوعا طوال العام، لانك صح عنها في الحديث السابق اللي قلنا متفق عليه: لقد كان يكون علي الصيام من رمضان فما اقضيه حتى يجيء شعبان. هل هي السيدة عائشه رضي الله عنها يظن بها انها طوال هذه الفتره لا تصوم تطوعا؟ لان في ايام اخرى، في ايام مؤكده صيامها زي عرفه وعاشوراء وهكذا، فبالتالي اكيد كانت تصوم صيام تطوع. فهذا هو الاقوى والارجح. ولذلك هو بص وقع في ورطه، بص اللي بعديها بيقول لك ايه: فان نوى صوما واجبا او قضاء ثم قلبه نفلا صح كالصلاه. هو انت دلوقتي بتكون بتدخل تصلي صلاه فريضه، هل يجوز لك ان تقطعها؟ لا يجوز لك ان تقطعها، لان ربنا قال: ولا تبطلوا اعمالكم. فلا يجوز لك ان تبطل صلاتك متعمدا. قال: هناك مخرج ان انت تعمل ايه؟ تقلبها نفلا الاول، تنوي انها سنه. يعني مثلا انت داخل تصلي الظهر وبعدين حصل حاجه او نسيت حاجه او افتكرت حاجه او امر ضروري لابد ان تخرج، تعمل ايه؟ تقلبها بنيتك ان دي سنه الظهر، ثم تصلي السنه، ومن الممكن الا تكملها، ممكن تخرج بعد كده. لان المتطوع امير نفسه في الصيام او في غير الصيام. ففهمتوا الحته دي يا اخوانا؟ طب فقال لك ايه؟ لا، اسمع بقى للاخر وبعدين لو في سؤال في الاخر ماشي في الجزئيه بس عشان تكتمل. قالوا: طيب الصيام زي الكلام ده. قال لك: انت لو صمت دلوقتي فرض عليك يعني نذر، او عليك بقي ايام رمضان بتقضيها، ها فاتك من ايام رمضان فبتقضي هذه الايام. قال لك: انت بتقضي دلوقتي وبعدين في يعني عايز تصوم تطوع، اقلبها نفل. يبقى انت بدات بايه؟ بان ده صيام فرض وتقلبها نفل. الكلام ده لا يجوز في رمضان قولا واحدا، لكن بعد رمضان الحكم يختلف، الحكم يختلف. فدي عباره عن ايه في حقيقه الامر؟ حيله. دي عباره عن حيله يحتل بها على الكلام اللي قاله في الايه؟ السطر اللي قبلها على طول، ان هو ما ينفعش يصوم تطوع قبل الايه؟ قبل الفريضه. طب تعمل ايه؟ ادخل في الفريضه وبعدين يبقى ايه؟ اقلبها نفل. طب ما تعملها نفل من الاول. فهمت اخواننا السؤال الكلام ده؟ لذلك هو بيقول ايه؟ فان نوى صوما واجبا او قضاء ثم قلبه نفلا صح كالصلاه. فهمتوا الحته دي ولا فيها اشكال؟ هو عايز التطوع، بس هو عن ايام رمضان ما صامهاش، والمذهب بيقول لا ما تصومش تطوع قبل الفريضة، فيعمل ايه؟ طب صوم نويت النهاردة ايه قضاء رمضان خلاص، وبعد كده في وسط النهار يقول ايه لا انا النهاردة هكمله نفل، النهاردة بقى الاثنين نيت صيام الاثنين مثلا او صيام الخميس او ستة من شوال، اخدي بالك اخواننا. فده في حقيقة الامر ايه؟ بالظبط. ما لسه ما هو احنا قلنا المذهب ايه هنا، انه لا يجوز التطوع قبل قضاء رمضان، وده عليه الحنابلة. الشافعية والمالكية قالوا يجوز مع الكراهة، يعني يجوز بس يبقى هي شيء مكروه يعني، انما الاحناف قالوا لا دليل على المنع، عايز يعني لان قضاء رمضان قضاء ايه موسع هو واجب بس قضاء ايه موسع، انت ممكن عندك السنة كلها تقضي، ايه الدليل على كده؟ فيعني السيدة عائشة رضي الله عنها. طب احنا نستدل بسيدة عائشة، ما قالتش ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لها كده، حتى دي بس الاول. سيدة عائشة رضي الله عنها حديث بتاعها ما فيهوش ان النبي صلى الله عليه وسلم اقرها على ذلك، ولا انها استأذنته ولا انها اعلمته، صح؟ ما خطرش على بالك السؤال ده؟ طب لماذا نستدل بحديث عائشة رضي الله عنها؟ لا، لان في قاعدة مهمة جدا، وهي ان هذا كان في زمن التشريع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان هذا لا يجوز لأطلع الوحي النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، بدليل استدلال جابر بن عبد الله رضي الله عنه على العزل، قال كنا نعزل والوحي ينزل. فبيقول لو كان العزل مكروه او حرام او غير جائز لكان ايه علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ونهانا عنه، فلما لم يفعل دل على جواز ذلك. فهمت اخوانا؟ كان في حد عايز يسأل؟ هو ما نواش ليه، هو دلوقتي ناوي ايه؟ يقول لك ده قضاء خلاص، وبعد كده بيعمل بيقلبها، سواء بقى كان مخطط مش مخطط، هيبقى الصيام صحيح ولا من غير صحيح؟ صحيح. لكن بنقول ليه، ما الذي ألجأك الى هذا هذه الحيلة الا ان انت اعتمدت مذهبا لا دليل عليه؟ رأي الحنفية في المسألة دي الاقرب والله اعلم. واضح اخواننا النقاط دي؟ كده يعتبر الحاجات الجاية بقى في بقية الباب يعني سهلة ويسيرة، لانها عبارة عن ايه الايام المستحب صيامها، لكن الاحكام الفقهية يعتبر كده تقريبا انتهت يعني. ويسن صوم التطوع وافضله يوم ويوم، السنة صيام يسن يعني صيام التطوع مستحب يعني، هنا يسن يعني يستحب صيام التطوع، وافضله افضل الصيام صيام ايه داود، او احب الصيام الى الله تعالى صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، وفي الحديث ولا يفر اذا لاقى، يعني ايه ما تصومش كتير على بعض تضعف ما تعرفش تجاهد. لذلك الموضوع الصيام ده صيام التطوع، هناك اخواننا كل واحد فينا ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليه بباب، مثلا يكون ايه يعني بارع فيه او من العباده يعني اقصد له فيه باع، قل ان تجد نظيرا لابي بكر ان يكون له ايه في كل ابواب الخير. فمثلا اخ من الاخوه ربنا فتح عليه في الصيام، واحد تاني ربنا فتح عليه في طلب العلم، فمثلا بيجد نفسه وهو بيطلب العلم لما بيصوم بيفطر عن ايه عن طلب العلم، يبقى يصوم ولا يطلب العلم؟ لا، ما احنا واحده واحده مع بعض كده يعني. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان لا يعرف عنه كثره الصيام، سرد الصيام مثلا فتره طويله، ليه؟ لانه ايه لانه ضعيف، بنيانه ضعيف، صح؟ وهو كان بيقول ايه في الاثر انه قراءه القران احب اليه من الصيام، هو عنده ربنا فتح فيه عليه في ايه في قراءه القران، يحب ان يقرا القران كثيرا، فاذا صام فتر عن قراءه القران، لذلك كان لا يكثر من الصيام. انا بقول الكلام ده ليه؟ هل انا بزهدك في الصيام؟ هل ممكن تفهم من كلامي كده؟ ممكن البعض يفهم الكلام ده. لا، انا عايز اقول لك ان لم تجد نفسك عندما تصوم تستطيع أن تقوم بالواجبات الشرعية وبالأمور الشرعية الأخرى، ويؤدي ذلك إلى خلل في الواجبات، يبقى الصيام هنا إيه؟ مش هيبقى مفيد بالنسبة لك. معايا يا أخوانا؟ فأنت بتقرأ القرآن كثيرا، لما تصوم مثلا رجل صيام التطوع سنة مستحب، لكن إذا أدى إلى ضياع فريضة صح؟ أو أدى إلى ضياع سنة مؤكدة، أو أدى إلى أمر من الأمور اللي فيها زي ما بنقول كده، أنت برنامجك مثلا طلب العلم، يعني كان لسه بنتكلم مثلا إيه، عايزين نعمل دورة في يوم والإخوة تكون صايمة، فأخ رد جميل جدا، قالك إزاي تبقى دورة علمية وهم يجوا صايمين؟ هيجوا صايمين إيه؟ مفيش تركيز، تمام؟ فبالتالي الأولى إن إحنا نعمل، يبقى يجوا إيه؟ نروقهم كده، نعملهم أكل وشرب وشاي وحاجات زي كده زي ما الإخوة جزاهم الله خيرا إيه بيعملوا، فيجي الأخ صح صح يفهم صح؟ جزاكم الله خيرا. المسألة دي بقى خلي بالك منها، مهمة جدا. الإمام الشافعي أو قبل نقول الإمام الشافعي، إيه رأيكم؟ قيام الليل أفضل ولا طلب العلم أفضل؟ الله يبارك فيك يا شيخ، يعني إيه على حسب حاله؟ إجابة ممتازة، لأن إحنا طبعا متوقعين طلب العلم أفضل صح؟ إجابة ممتازة ليه؟ هو الإمام الشافعي بيقول إيه في المسألة دي؟ دراسة مسألة في العلم أحب إلي من قيام إيه؟ ركعتين. ابن الجوزي بيعلق على الكلام ده، يقول هذا للشافعي. ليه؟ مش احنا عندنا قاعدة في الشرع أو من قواعد الشرع أو مصالح الشرع إن النفع المتعدي أفضل من النفع اللازم؟ يعني إيه؟ أيهما أفضل؟ أعتكف اعتكافا في المسجد ولا أسعى في حاجة أخي؟ صح؟ ليه؟ مظبوط كده؟ لذلك الحسن البصري رحمه الله ما قال لأن أمشي في حاجة أخي أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد، ويقصد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام سنة. في معاني إخواننا ساعات بتغيب عننا، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخي. بعض الإخوة عنده خلل في الفهم، من الممكن يبقى مثلا يعتكف ويسيب مثلا أبوه وأمه عايزين منه حاجات لا يستغنى عنها، يقول لك لا أنا عايز أعتكف، أنا ما بلاقيش نفسي هما العشرة أيام دول في السنة، عايز أعتكف رمضان بقى عشان خاطر ألاقي نفسي، وسايب أبوه وأمه إيه يغضبهم مثلا، أو يعطل واجبات لا يراعيها، أو يتخلى عن إخوانه وعن نصرتهم بحجة الإيه الاعتكاف. لابد يا اخواننا فقه الاولويات، الموازنه بين الامور دي، نبقى عارفين احنا بنعمل ايه. الكلام ده واضح يا اخواننا غير واضح؟ فهنا الامام الشافعي بيقول كده، فابن الجوزي بيقول ايه، هذا للشافعي وليس لي انا وانت، هو بيعمم يعني ايه ان هو من زينا، يعني يقصد ايه بالكلام ده، ان الشافعي لما يقعد يدرس مساله ستنتفع بها الايه الامه، انما انت بسلامتك بقى لما تقعد تدرس مساله مين هينتفع بيها؟ يبقى ما تقولش بقى ايه لا اصل قيام الليل انا طلب العلم اولى من قيام الليل. الكلام ده في مجمله حق، ولكن خلي بالك لابد من قيام الليل مع طلب العلم. انت ليه؟ تزكيه النفس، انت بتاسس نفسك. بعض الاخوه يعني انتوا مثلا كنتوا حريصين على ان انتوا عايزين تعرفوا مصطلح الحديث والكلام ده، حاجه كويسه ما فيش مشكله ان تعرف الفاظ دي معناها ايه والفن ده عند اهل العلم يقصدوا بايه، لكن بعض الاخوه بيوغل في دراسه علوم الاله، تلاقيه مهتم قوي بالتجويد، مهتم قوي بالمصطلح، مهتم قوي بالقراءات، ويترك امورا اخرى هي اهم وعلوما اخرى هي اوكد. بيحصل الكلام ده ولا ما بيحصلش؟ فالنماذج دي خلي بالك. انت دلوقتي لما نقول الصيام يبقى لابد، بس يعني انت مش منفعش ما ايه تقول اصلا انا ضعيف مش هقدر اصوم انا بحب اقرا القران، يبقى تترك الصيام تماما. لابد ان يكون لك ايه ورد من القران وكذلك ورد من الايه من الصيام. اضرب في كل باب بسهم ولو بحاجه بسيطه حافظ عليها. يعني هو عبد الله بن عمرو بن العاص لما جه للنبي عليه الصلاه والسلام قال النبي عليه الصلاه والسلام بدا معاه قال له ايه صوم ايه بدأ معاه ثلاثة أيام من كل شهر. كأن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا إيه؟ إن ده يعني الحد المقبول. لو صمت ثلاثة أيام من كل شهر كأنك صمت إيه؟ السنة كلها. مش إحنا في رمضان ثم من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر ليه؟ رمضان بعشر شهور صح؟ الحسنة بعشر أمثالها وست أيام بشهرين يبقى كام؟ 12 سنة 12 شهر. ولو جيت ثلاثة أيام كمان من كل شهر تاني يبقى أنت كده إيه؟ السنة بسنتين صح؟ فيبقى إيه تجارة رابحة. فالمقصود يا أخوانا إن لم تجد نفسك مفتوحة لك في هذا الباب فلا تحرم نفسك على الأقل من إيه؟ من الحد الأدنى. معايا يا أخوانا؟ مثلا قراءة القرآن فتح عليك في الصيام أو في قيام الليل وقراءة القرآن عندك ما هياش. في ناس بتختم مثلا كل أسبوع أو كل ثلاثة أيام أنت مش قادر ما يبقاش بتختم مرة كل سنة في رمضان بس يبقى على الأقل إيه؟ اختم كل إيه؟ كل شهر ماشي مقبول. يبقى على الأقل الأعمال القلبية والأعمال العبادات التطوعية والكلام ده يبقى ليك في كل باب إيه؟ سهم. ولو حاجة الصدقة كذلك اعمل نفسك ورد في الصدقة. والصدقة مش لازم تبقى حاجة إيه؟ كبيرة بل بالعكس أفضل صدقة إيه؟ مكان عن ظهر غنى أنت يعني أو خشية الفقر. واتقوا النار ولو بشق تمرة نص بلحة تتصدق بيها ممكن تدخلك الجنة. سيدة عائشة رضي الله عنها لما جت سائلة تسألها ما عندهاش حاجة في البيت إلا حبة عنب حباية واحدة مش حبة يعني شوية عنب حبة عنب يعني إيه حباية واحدة خدتها اديتها للست فقيرة وتصدقت بها. فبيقولوا لها يعني بينكروا عليها أو إزاي يعني إيه دي هتعمل لها إيه. فقالت كم فيها من مثاقيل الذر دي فيها كم ذرة؟ مش ربنا بيقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الحباية دي فيها كم ذرة؟ تعرفين الذر اللي هو ايه؟ اللي هو صغار النمل. النمل صغار النمل النملة الصغيرة خالص دي اسمها ذرة مش الذرة اللي هي بتاعت العلوم النووية والإلكترونية والكلام ده. او لو انت مثلا بيبقى ساعات الايه شعاع الشمس كده تشوف فيه حاجات اللي بيسميها احنا سميها عندنا ايه لا الحاجات اللي بتبقى بالشعاع دي كده سميها ايه حاجة مش فاكرين بصراحه في اسم كده ليها عندنا كده ناس بتسميها بيها ايه يعني المهم. فدي هو ده الذر مثقال الذر. الحبايه دي فيها قد ايه كم ذره كتير صح فيها عشرات اضرب في عشرة او في سبعين والله يضاعف لمن يشاء. هو ده الفقه هو ده الفهم. تصدق ولو بشيء قليل اجعل من ورد الورد ليك في الصدقه ان شاء الله ربع جنيه في الاسبوع مش في اليوم ان شاء الله جنيه في الشهر بس باسمك عملت ايه مواظب على دي وبتعملها قدر ايه قدر ايه بك. احنا لو فتحنا في الباب ده ممكن نسرد حاجات كتير وقصص كتير وكلام كتير. ف الفكرة أعتقد أنها وصلت. وسن صوم أيام البيض وهي 13 و14 و15 يعني اليوم 13 و14 و15 من الشهر الهجري اللي بنسميها الأيام البيض. الستة البيض بتوع شوال صح؟ ما اسمهمش الستة بيض بقى مشهور ان هم سته الايه سته البيض مش بيض لان البيض بيبقى ايه 13 و14 و15. فمعلومه ان السته بتوع شوال سته بيض ديت يعني ايه مش دقيقه يعني. لقول ابي هريره رضي الله عنه اوصاني خليلي بثلاث. شوف بقى هنا بس الحديث ده بياكد الجماعه اللي احنا بنقوله بصيام ثلاثه ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان انام. طب ايهما افضل الوتر قبل النوم ولا بعد النوم؟ الافضل الوتر بعد النوم اخر الليل. ايوه انت عارف من نفسك انت مش هتصحى اخر الليل صلي قبل ما تنام. خليك ايه خليك واقعي خليك واقعي مع نفسك وخد نفسك بالتدرج. ان الله لا يمل حتى تمل يعني وان مللتم فالله عز وجل لا يمل. عليكم من الاعمال ما تكلفون. الكلام ده لما النبي عليه الصلاه والسلام شاف السيده زينب حط حبل بين الساريتين من هذا الحبل؟ قالوا لزينب تقوم تصلي من الليل فإذا تعبت امسكت في الايه في الحبل. عليكم الأعمال ما تكلفوا فوالله لا يمل الله حتى تملوا يعني وإن مللتم. ما ينفعش الواحد في الحديث الآخر ما تقومش تصلي بالليل وانت ايه مش مصحصح تقوم تيجي تقرا تدعي على نفسك تلاقي انك بتدعي ايه على نفسك، لا نام احسن. ف يعني الواقعيه في تكليف نفسك بالاعمال لابد منه، لان انت ان المنبت لارضا قطع ولا ظهرا ابقى، مع ان الحديث ده بيضعفه بعض اهل العلم. المنبت ده اللي هو واحد ماشي في الصحراء معاه الحمار بتاعه ومعاه الاكل بتاعه والشرب بتاعه، وبعدين جه في وسط الصحراء راح بايع الدبه بتاعته. طب ده هيعمل ايه؟ ده عمل حاجه او حملها اكتر من حملها فبركت مش قادره تمشي، هيحصل ايه؟ لا عارف يكمل ولا هيعرف يرجع، هيؤدي الى ايه؟ الى الهلاك. لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى، لا قطع المسافه اللي هو كان عايزها ولا خلى الايه الدبه بتاعته سليمه تتعينه على ايه؟ على الرجوع. ف يعني المساله دي في غايه الاهميه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صمت من الشهر 3 أيام فصم 13 و14 و15. حسنه الترمذي. أيضا صام الخميس والاثنين يعني يستحب، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصومهما، فسئل عن ذلك فقال: إن الأعمال تعرض يوم الاثنين والخميس. رواه أبو داود وفي لفظ: وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. في رواية وفيهما على يوم الاثنين: ذاك يوم ولدت فيه ويوم بعثت فيه ويوم، يعني ده سبب يعني صيام النبي عليه الصلاة والسلام لهذا اليوم واستحبابه لي. فيجي يحتج بعض الناس ويقول لك: بص، يبقى صيام المولد النبوي مستحب لان ده سنة النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصوم يوم ايه؟ صار كده يوم مولده. ايه رأيكم في الدليل ده؟ نقول له احسنت، صوم زي ما النبي عليه الصلاه والسلام صوم كل يوم اثنين، مش اثنين في السنه، مش يوم الاثنين ده ما ممكن يصوم ايه؟ يقول لك مولد النبي يوم ايه؟ يجي يوم اربعه، يجي يوم الخميس، يجي يوم جمعه، يجي يوم سبت. هو بالظبط انا اقصد في الايه في النقطه دي بالذات، يعني ردا عليه يقول لك النبي عليه الصلاه والسلام كان بيصوم يوم مولده، تقول له صح، صوم يوم مولده ايضا من كل ايه؟ من كل اسبوع. وستة من شوال، لحديث أبي أيوب رضي الله عنه مرفوعا: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. رواه مسلم أبو داود. قال أحمد: هو من ثلاثة أوجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نيجي للصيام الستة من شوال، هل يلزم فيه إن التتابع؟ لا يلزم التتابع. إيه الدليل؟ ايه الدليل فيها دي؟ ثم اتبعه دي يعني لازم تتابع ولا ثم التراخي؟ ثم تدل على التراخي ماشي، بس انت لما تصومهم تصومهم ورا بعض ولا تصوم متفرقه؟ نكره في سياق الايه؟ في سياق الشرط تعم. ماشي، من صام رمضان واتبعه ستا فده ايه؟ نكرة، يعني أي ستة أيام. وثم هنا أيضا قول أخينا الفاضل أن ثم تبقى إيه، بس أنا الحديث باللفظ قال لك: من صام رمضان إيه وأتبعه، بالواو، والواو بتدل على إيه؟ العطف، ولا تفيد تراخي أو غير تراخي. المقصود أن هو صيام الستة من شوال لا يشترط أن هو يبقى بعد أول يوم العيد مباشرة، بل بالعكس أي ستة أيام من شوال، ولا يشترط التتابع، يعني مش لازم ست أيام تبقى إيه؟ تبقى وراء بعضها. طب هل يشترط إن أنا أصوم ما أقضي أيام رمضان الأول قبل ستة من شوال ولا لأ؟ إحنا لسه محققين الكلام ده في الإيه؟ فيما مضى قلنا اللي هو فيها خلاف بين أهل العلم. صح؟ الأقرب إنه إيه؟ لا يشترط، ممكن يصوم الستة وبعدين يبقى ايه؟ يقضي. البعض قال لا، بس الفرض اولى. هنقول اه، بس الستة من شوال دول وقت شوال ايه؟ وقت ايه؟ ضيق. ها؟ انما رمضان وقت قضاء ايه؟ موسع. وسن صوم المحرم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأكده عاشوراء وهو كفارة سنة. لحديث أبي قتادة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في صيام يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده. رواه مسلم. طبعا أنتم عارفين عاشوراء في أول الإسلام كان إيه؟ كان فرضا. كان أول الإسلام كان مفروض، ثم لما كتب صيام رمضان صار صيام عاشوراء إيه؟ سنة. وصوم عشر ذي الحجة لحديث ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام اللي هي إيه؟ العشر. رواه البخاري. وعن حفصة قالت أربع لم يكن يدعهن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام عاشوراء والعشر أي عشر ذي الحجة، وثلاثة أيام من كل شهر، والركعتين قبل الغداء. وده حديث ضعيف، لكن طبعا حديث الأولاني حديث البخاري صحيح. طيب هنا هم عشر ولا تسعة؟ ما لي عشر؟ لا انت هتصوم الليالي ولا بتصوم النهار؟ طيب ايه تغليبا ان هي تسعة ايه اقرب الى العشر يعني ايه من هذا الباب يعني. وآكده يوم عرفة وهو يوم تسعة ذي الحجة وهو كفارة سنتين لحديث أبي قتادة مرفوعا صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة وصوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. ويليه في الآكدية يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة. يعني بيقول إنه التسعة دول أحسن يوم فيهم أو أفضل يوم في الصيام يوم إيه؟ يعني مثلا حاجة زي إيه؟ يجيش واحد مثلا عارف نفسه إن هو بيقدرش يصوم كتير وحيصوم 3-4 أيام ويتعب، يروح يصيم مثلا إيه من أول ذي الحجة ويجي عند يوم تسعة يوم عرفة يفطر ما بقاش قادر يكمل، يبدأ إيه؟ زي واحد يقعد طول الليل يصلي ويجي ينام قبل الفجر بساعة يروح عليه الفجر، ينفع؟ ويليه في الأكدية يوم التروية وهو ثامن ذي الحجة لحديث صوم يوم التروية كفارة سنة. وده حديث موضوع. يعني ايه موضوع؟ يعني ايه ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيه كذاب. حديث كلمة حديث موضوع يعني أحد رواة الحديث كذاب، معروف عنه بالكذب أو متروك. متروك ليه؟ لكذبه. زي واحد كان بيجيب جايب جايب كتاب وقاعد بيدي درس للناس في المسجد، فأخ من الإخوة لاحظ إن الرجل ده عمال يتكلم في أحاديث كلها حديث ضعيفة أو موضوعة، فقال له أخي الحديث أنت بتقولها دي أحاديث موضوعة؟ قال له أنا بتكلم من كتاب الموضوعات. هو ظن كتاب الموضوعات ده ايه؟ المواضيع يعني، فجاب كتاب الموضوعات في الحديث وراح بقى ده ايه يتكلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحديث ولا حول ولا قوة الا بالله. وكره افراد رجب بالصوم لما روى احمد عن خرشة بن الحر قال رأيت عمر يضرب اكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول كلوا فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. وبإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا رأى الناس وما يعدونه لرجب كرهه وقال صوموا منه وأفطروا. يعني هنا الكلام على أن ما بقاش تعظيم لرجب، أن رجب ليه لوحده خصوصية، لا هو شهر إيه من الأشهر الحرم يعظم كبقية الأشهر الإيه الحرم، لا لخصوصيته، لا لخصوصية فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه استكمل صيام شهر قط إلا رمضان. أمال إيه كان يصوم شعبان كله؟ محمول برضو على إيه اللي هي عشر ذي الحج، وما مش عشر وما تسعة، يصوم كله معناه إيه أغلبه. والجمعة والسبت بالصوم، يعني كره إفراد رجب بالصوم لتعظيمه يعني لوحده، وكره إفراد يوم الجمعة بالصوم والسبت كذلك، ما تصومش الجمعة لوحده ولا السبت لوحده. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وده متفق عليه. وحديث: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، حسنه الترمذي. واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يكره صوم يوم السبت مفردا، وأن الحديث شاذ أو منسوخ. احنا قلنا قبل كده يا راجل، قلنا المشاذ وقلنا المنسوخ قبل كده. امتى يصار الى النسخ؟ ها الاخوة اللي حضرت نسيتوا. الشاذ هو مخالفة الثقة لمن هو اوثق منه. وانا ضربنا مثال بحديث ايه؟ تحريك الاصبع، صح؟ في التشهد قلنا ان 13 واحد مثلا عن شعبة رأوا الحديث بدون ايه؟ ان هو ايه؟ ان هو يحرك، ها يشير بها يحركها. وزائدة ابن قدامة او زائدة ال 13 قالوا يشير بها، خلاص زائدة ابن قدامة زود وقال ايه؟ يحركها. فهنا في من رد الزيادة وقال زيادة ايه؟ شاذ. ليه؟ قال لك زائدة ثقة ولكن اللي خلفوه هو ايه؟ اوثق منه في ذلك، فعدها مخالفه. الشيخ الالباني قال لا، ده من باب ايه؟ ان ده زياده الثقه مقبوله. المهم ان الشاذ هو مخالفه الثقه لمن هو اوثق منه. لا لا، احنا عندنا بقى المنكر. المنكر اللي هو ايه؟ مخالفه الضعيف للثقه. يعني لو الضعيف خالف الثقه يبقى ده حديث منكر. لو الثقة خالف اللي أوثق منه بحديث إيه؟ شاذ. والشاذ يعني ضعيف لا يحتج به. والمنكر كذلك ده من أقسام الإيه؟ من أقسام الضعيف. المنسوخ قلنا الحديث عشان يبقى منسوخ لازم يبقى فيه إيه؟ أو عشان نقول بالنسخ لازم يكون فيه ثلاث شروط. أولهم لا، أولها إيه؟ أيوه، عدم إمكانية الجمع. لا، أولها وجود التعارض الأول، صح؟ يبقى في تعارض. ثانيا عدم إمكانية الجمع. ثالث حاجة معرفة التاريخ. فهو هنا بيقول إن الشيخ الإسلام ابن تيمية قال إن الحديث منسوخ، اللي هو إيه؟ الحديث ده شاذ أو منسوخ، اللي هو لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم. فالشيخ النووي رحمه الله صححه، هو الذهبي والحاكم والشيخ الألباني صححه. المهم النووي بيرد بيقول على اللي بيقول ان هو منسوخ، الامام مالك بيقول عن الحديث ده هذا حديث كذب. فالنووي بيقول هذا قول لا يقبل وقد صححه الائمه. يعني هنا قول مالك لا يقبل، ده كلام الايه؟ النووي في تضعيف لهذا الحديث. المقصود ان هل يجوز او هل يكره افراد يوم الجمعه بالصيام؟ الكلام على انه مكروه مش حرام. يعني هل حرام ولا مكروه؟ هو قال هنا ايه؟ يكره. ايه الدليل على انه ليس بحرام؟ افضل صيامه احب صيام الى الله صيامه داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. لو انت صمت يوم ويوم اكيد هيجي الجمعه فيه في الصيام، صح؟ يبقى دليل على ان افراده ايه؟ ليس بحرام. لكن لو صمت يوم قبله او يوم بعده ضاعت الايه او زالت الايه؟ الكراهه. مش هتفردوا كده، انت هتصوموا مع بعض. منفردا، يعني انت هتصوم الجمعه لوحده بس او السبت لوحده. ايوه ده لوحده ده لوحده. لكن لو صمت يوم الجمعة والسبت مفيش كراهة. أيوة، يوما قبله ويوما بعده خلاص. حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، اللي قالوا إن من العلماء اللي ضعفوه احتجوا أيضا بإيه؟ بإنه افرض يوم عرفة يوم سبت ما نصومش عرفة. افرض عاشورة يوم سبت ما نصومش عاشورة. واخدين بالكم اخوانا؟ فقالوا ده دليل على ان الحديث ده ايه؟ لو مش شاذ يبقى منسوخ. كان في الأول ونسخ العمل به، لذلك ضعفوا أو من ضعفه يعني أتكلم عنه بهذا هذا البيت. المهم تبقى أنت عارف المسألة دي خلافية بين أهل العلم، الأقرب فيها إن هو كراهة الصيام الإفراد الصيام، لكن إذا صام لا يحرم. طب والحد إفراد صوم إفراد يوم الحد فوش مشكلة؟ بعض أهل العلم قال قياسا على السبت، وإن كان ده بعيد ده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم أن الحد ده معظم عند عند النصارى، ومع ذلك لم ينهى عنه عليه الصلاة والسلام. ما كانوش بيقولوا يوم إيه، ما بيعرف ما عرفناش اللي كان بيبقى يوم إيه في أيام الأسبوع. وكره صوم يوم الشك تطوعا لقول عمار رضي الله عنه: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. رواه أبو داود والترمذي. احنا قلنا الكلام ده في أول الكتاب خالص، في أول الفصل، في أول كتاب الصيام يعني. وقلنا أن هو لو واحد متطوع متعود على صيام يوم الاثنين والخميس مثلا، وجه يوم الشك ده يوم الاثنين فصامه، هنا يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز إن إذا وافق إيه صوما له. وهو يوم الشك 30 من شعبان إذا لم يكن غيم أو قطر عند أصحابنا، قلنا الكلام ده فات. ويحرم صوم العيدين إجماعا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: نهي عن صوم يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. اتفق عليه. ليه هنا قلنا نهى أو نهي؟ إن النهي هنا للتحريم، ما قلناش إن النهي هنا للكراهة، لأن في إجماع، الإجماع قرينة على إن النهي مقصود به الإيه؟ التحريم. فيحرم صوم العيدين إجماعا. وأيام التشريق، خلي بالكم احنا عندنا العيد الفطر كم يوم؟ هو يوم واحد، ما لناش دعوه بالاجازه، تاخد 3 ايام اجازه دي حاجه تانية، لكن العيد هو ايه؟ يوم واحد. اصل بعض الناس بيظن يقول لك العيد الصغير 3 ايام عشان هو بياخد اجازه 3 ايام، فيظن ان العيد مستمر 3 ايام. هو لا، هو يوم واحد فقط، عيد الاضحى يوم الاضحى وثلاثه ايام اللي هي بتسمى ايام الايه؟ التشريق. فبيقول لك وايام التشريق ايضا يحرم صوم العيدين وايام التشريق لحديث: وايام منى ايام اكل وشرب الا للمتمتع اذا لم يجد الهدي لحديث ابن عمر وعائشه رضي الله عنهما: لم يرخص في ايام التشريق ان يصم الا لمن لم يجد الهدي. رواه البخاري. يعني واحد رايح يحج ما عندوش قدره على انه يسوق الهدي او يذبح الهدي هناك او يدفع ثمنه، فهنا هيصوم 10 ايام، من حقه او المسموح لي ان هو هيصوم الثلاثه الايه بتوع التشريق وهو موجود هناك. يبقى ايام التشريق لغير بقى هذا لا يجوز. يعني لو واحد صام السنه كلها وفطر يوم العيد الفطر ويوم الاضحى وايام التشريق، هل ده يسمى انه صام الدهر؟ لان في حديث ايه: لا صام من صام الدهر. المقصود بصام الدهر اللي هو هيصوم الايه السنه كامله المنهي عنها بما فيها الايه ايام العيدين، لكن اذا افطر يوم يومي العيد خلاص يبقى هنا ايه صيامه او لا ينطبق عليه هذا الحديث هذا النهي يعني. ومن دخل فيه تطوع لم يجب اتمامه. يعني واحد دلوقتي صحي من النوم او نوم من بالليل ان هو هيصوم بكره، انا صايم، جه وسط الصيام وسط النهار تعب او في اكله حلوه في البيت جابوها او واحد عزمه، ينفع هنا ينوي الفطر ولا لا يصح؟ قال لك من دخل فيه تطوع لم يجب اتمامه. ان المتطوع زي ما يقول الحديث عائشه رضي الله عنها: قلت يا رسول الله اهديت لنا هديه او جاءنا رزق وقد خبأت لك شيئا، قال ما هو؟ قالت حيس، قال هاتيه، ده طعام من التمر واللبن المجفف والسمن، قال هاتيه فجئت به فأكل ثم قال: قد كنت أصبحت صائما. ده إيه حجة في الإيه في المسألة. رواه مسلم. هنا النبي عليه الصلاة والسلام كان صحي صايم، كان ناوي الصيام لا أكل فأفطر، تقعدش بقى انت لما يتأنب نفسك بتلاقي حاجه زي تفطر تقول بقى يعني ماشي خلاص مفيش مشكله عوضها, بس مش كل يوم بقى تلاقي تقول لها اصل في اكله وبتاع. وكلها خروجه منه بلا عذر خروجا من الخلاف ولقوله تعالى ولا تبطلوا اعمالكم. لكن احنا عندنا الحديث المتطوع امير نفسه. وفي فرض يجب اتمامه ولا يجوز له الخروج بلا خلاف, ده اللي احنا كنا لسه بنتكلم فيه فاكرين في موضوع الصلاه, صلاه الفريضه. من دخل في تطوع ده عموما بقى مش بس الصيام لم يجب اتمامه. وفي فرض يجب اتمامه ولا يجوز له الخروج بلا خلاف, قاله في الشرح لانه يتعين بدخوله فيه فصار كالمتعين, والخروج من عهده الواجب متعين, وانما دخلت التوسعه في وقته رفقا, فان بطل فعليه اعادته ما لم يقلبه نفلا فيثبت له حكم النفل. ها ده اللي احنا كنا بنقول ان هو ايه هيبقى ما ينفعش يبطل الفرض الا اذا هيقلبه ايه نفل, يبقى هنا في الحاله ديت صح ذلك لانه ثبت له حكم النفل ثم يخرج منه, فهنا ايه جائز. دي حيله شرعيه ليست مذمومه ليست محرمه. مش فاهم انت جيت متاخر دلوقتي. وفي فرض يجب يعني يجب ايه يجب اتمامه يعني لا يجب اتمام التطوع. انت دلوقتي خدت تصلي دلوقتي العصر واجب عليك ان انت تتم صلاه العصر, ينفع تطلع من الصلاه بدون عذر بدون نقد ونقد الوضوء؟ لا. طب لو انت عايز يعني في حاجه معينه عايز تخرج من اجلها بعد ما دخلت في صلاه العصر تعمل ايه؟ اه تعمل ايه؟ قال لك تقلبها نفل تنوي انها سنه ثم من الممكن ان تخرج بعد ذلك. ايما الكلام ده. وفي فرض يجب اتمامه ما لم يقلبه نفلا فيثبت له حكم النفل. لا يقلبه نفلا, احنا ما بنتكلمش دلوقتي على الصيام بس, الكلمتين الاخرانيين دول على الصيام التطوع او صيام القضاء, احنا ما بنتكلمش على صيام رمضان, ما بنتكلمش على صيام رمضان يا اخواننا. هو هينفع في صيام رمضان ان هو يقلبه نفلا؟ ما ينفعش. احنا بنتكلم دلوقتي على قضاء رمضان مثلا او صيام تطوع عموما او صلاه من الصلوات. ما انت الصلاه ممكن تقضيها لسه في وقتها موسع اقصد, انما يوم رمضان لما تقلبه نفلا هيتعوض فين؟ طيب المتطوع انت صحيت من النوم الصبح ما كلتش وبعدين ما ناويتش الصيام, جيت على الظهر كده او بعد الظهر قلت بقى خلاص انا اكمل اليوم ايه صيام, الاجر بقى هنا تاخد اجر قد ايه؟ تاخد اجر اليوم كله ولا تاخد اجر على قدر ما صمت؟ ده في خلاف من اهل العلم. وشيخ الاسلام ابن تيميه بيقول ان اللي يصوم ولو صام بعد الظهر ان شاء الله حتى من بعد العصر او صام العصر نوى الصيام في هذا الوقت فيقدر على اليوم كله. ده اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. عارفين ايه استدل بايه على كده؟ عليه الصلاه والسلام. نعم ده على ايه؟ ده عموما على جواز ذلك. الحديث ده يدل على ان انت جواز ان انت النفل مش محتاج نيه بالليل, لكن ملوش دعوه بالاجر, ملوش دعوه بالاجر. عليه الصلاه والسلام. ده في عاشوراء, ده حتى كان اللي واكل هيمسك, ده اللي واكل كمان هيمسك. يعني يوم 13 كان اكل ولا شرب ولا ما كانش اكل ولا شرب؟ لا خلاص ما ينفعش الصيام. يعني ايه يتم؟ خلاص اليوم فات وخلاص او 14. لا في خليكم بقى اخواننا, بس يعني هو دلوقتي هيصوم 14 و15 عشان فاتوا 13 ماشي. هو عايز يصوم 16 ما يصوم، عايز يصوم يوم تاني ما يصوم. السنة في الأصل أي 3 أيام من الشهر، ده الأفضل، ده الأولى، لما 13 14 و15 ما قدرتش 13 14 و15 صوم أي 3 أيام، حتى من أول الشهر أو من آخر الشهر أو من وسط الشهر أو من أي أيام. إن شاء الله 2 يوم الاثنين بس هتصوم بس، أو 2 وخميس وبعدين 2 وتفطر، ما فيش مشكلة. لا ما ينفعش الكلام ده في رمضان فقط، في رمضان فقط يلزم الامساك. ايوه هيمسك، بس ما هو دلوقتي الامساك ده في صيام الفرض فقط اللي هو رمضان، واللي حصل في عاشوراء لانه كان فرض. انا نسيت انا كان في بتحديث بتاع الاجر، حديث ان اليهود اشتغلت فتره ووقفت، وجا النصارى اشتغلوا وجا المسلمين ايه اللي هو حديث ان ضرب المثل من اجر اجراء اشتغلوا شويه وراحوا ايه ماشيين، وجم ناس كملت شويه ومشيوا، جم الناس التانيين اخر ناس اشتغلوا ايه قليلا واجروا كثيرا. فده استدل به شيخ الاسلام ابن تيميه على ان من فعل هذا يؤجر الاجر ايه كاملا، الله عز وجل يعني فضله واسع. فانت ما تبخلش على نفسك بهذا الكلام. ساعات انت مثلا تلاقي بينك وبين المغرب خلاص 3 4 ساعات او ساعتين، ما تقولش لا وانا هصوم هاخد اجر الساعتين بس. طب حتى لو فرضنا اجر الساعتين بس، انت عارف اجر الساعتين دول قد ايه؟ ما قد يكون دخولك الجنه بسبب الساعتين دول. العمل الذي ترزق فيه الإخلاص ما تعرفش عنه فيه. لذلك ابن عبد الله بن مبارك رضي الله عنه رحمه الله رحمة وسعة لما كان بيقول يعني بيسألوه إلى متى تتعلم، هتتعلم لغاية أمتى؟ قال لهم مع المحبرة إلى المقبرة. في قول آخر قال لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم أسمعها إلى الآن، لعل أنا عمال أتعلم أتعلم بس الكلمة اللي هتأثر فيها وتحولني إلى شخص آخر ممكن لسه إيه لم أسمعها إلى الآن. فما تبخلش على نفسك بهذا إيه الأجر. لا نزاع فيه، إن هو إلا وحي يوحى ما ينطق عن الهوى، إلا إني أوتيت القرآن ومثله معه، اللي هي الإيه السنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدين بوحي، إلا لما يثبت إن هو قال الكلام ده بناء على إيه، على اجتهاد منه. كده انتهينا بفضل الله عز وجل من الكلام عن الصيام. حد من يخلي سؤال؟ لا احنا قلنا ان لو جزء من النهار صيامه صحيح. ايه ده تعب التعب يعني تعذر معه الصيام؟ هيبقى عليها على قول بعض اهل العلم انها تصوم القضاء فقط، والقول البعض الاخر قضاء مع الفديه مع الاطعام يعني، ماشي، لانها ايه اخرته الى هذا الوقت لان كان عندها اختيار قبل كده، والاقرب والله اعلم انه عليها القضاء بس ان كانت فعلا معذوره. اي سؤال؟ من ايه ده فين ده الحديث ده لا هو ده كان الكفارة بتاعت المجامعة، الرجل اللي هو جامع امرأته في نهار رمضان ده النبي عليه الصلاة والسلام أمره بالصيام إيه؟ شهرين متتابعين، تمام؟ لكن مفيش حديث إن النبي قال من أفطر يوم من رمضان صام شهرين متتابعين، ده مش حديث، ده قول بعض أهل العلم. لا في قول بعض أهل العلم إن اللي يفطر في رمضان متعمدا بالأكل والشرب برضه يصوم شهرين متتابعين، مش إحنا قلنا الكلام ده يا إخوانا إن هم ألحقوا الطعام والشراب بالإيه؟ بالجماع، لكن الأقرب إن الجمهور على إن الإيه؟ الحكم ده مخصوص الكفارة في الجماع فقط. ماشي يا اخوانا، جزاكم الله خير، قولوا قولي هذا، استغفر الله لكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.